بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، نحن الليلة بفضل الله ومدده وتوفيقه على موعد مع الدرس الثامن من دروس الإيمان بالقدر كركن سادس من أركان الإيمان بالله جل وعلا. ونحن الليلة بإذن الله تعالى على موعد مع محاضرة رقراقة رقيقة في ثمرات الإيمان بالقدر خيره وشره. وقد بينت في المحاضرات الماضية أن عقيدة القدر التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبرأة من التخاذل والتكاسل والخمول والإعراض عن العمل والأخذ بالأسباب الذي أصاب فئة كبيرة من أبناء الأمة ممن أساءوا فهم عقيدة القدر، فسوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصل كل بدعة وضلال نشأت في الإسلام قديما وحديثا. سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصل كل بدعة وضلال نشأت في الإسلام قديما وحديثا. فمن تأمل في عقيدة القدر التي جاء بها الإسلام وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم وجد فيها ثمارا طيبة كثيرة كانت وما زالت سببا في إصلاح الفرد والمجتمع الإسلامي. ومن أعظم هذه الثمار، وتدبروا معي جيدا، فقد قصصت لحضراتكم اليوم من بستان ثمار القدر خيره وشره، قصصت لحضراتكم الليلة 10 ثمرات. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذه الثمار وأن يجعلنا من أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الثمرة الأولى من ثمرات الإيمان بالقدر خيره وشره هي الرضا واليقين. اللهم ارزقنا الرضا بك واليقين بك وفيك، إنك على كل شيء قدير. الرضا واليقين، وقد بدأت بهذه الثمرة الجليلة الكبيرة، فهي من وجهة نظري أعظم ثمرات الإيمان بالقدر خيره وشره، الرضا واليقين. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. من فهم عقيدة القدر وعلم أن كل شيء في الكون بقدر، ما من ورقة تسقط من شجرة أو نخلة على وجه الأرض إلا وبأمر الله وقدره وعلمه، وما يقع شيء في الكون كله إلا بتقديره سبحانه، إن كل شيء خلقناه بقدر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت أو ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. من استقرت هذه المعاني في قلبه امتلأ قلبه بالرضا عن الله واليقين بالله تبارك وتعالى. فصاحب الإيمان بالقدر يعيش عيشة هنيئة ويحيا حياة كريمة طيبة، لأنه يعلم علم اليقين أنه لن يصيبه إلا ما قدره له رب العالمين، ولن يخطئه ما قدره له رب العالمين. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولذلك لما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ففيما العمل إذن؟ فقال صلى الله عليه وسلم قال الرجل ففيما العمل إذن؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ فقال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال الرجل ففيما العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اللهم يسرنا لليسرى برحمتك يا أرحم الراحمين. وفي مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي بسند صحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال اكتب. قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فمن استقرت في قلبه عقيدة القدر خيره وشره امتلأ قلبه بالرضا عن الله والطمأنينة والثقة في الله سبحانه واليقين بالله جل وعلا. والاحاديث والايات في هذا المعنى كثيرة، ذكرنا كثيرا منها في شرحنا للمحاضرات في المحاضرات الماضية. فالمراد يا اخوة ان ما يصاب به العبد في دنياه من ضر او نفع فكله مقدر عليه، ولا يصيب العبد الا ما كتب له من ذلك في الكتاب السابق. ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم جميعا، اي ليمنعوه، اي ليمنعوا ما قدر الله له ما استطاعوا، او لينفعوه بما لم يقدره الله له ما استطاعوا. قال الله تبارك وتعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. فكل بتقديره سبحانه وتعالى. وخرج الامام احمد في مسنده من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الايمان حتى يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه، وان ما اخطاه لم يكن ليصيبه. هذه معاني جميلة لكن لا تشعر بحلاوتها ولا بجلالها وجمالها الا ان جربتها فعلا. لن تشعر بكمال السعادة وتمام الرضا الا ان علمت ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، وان ما اصابك لم يكن ليخطئك. فكل شيء بتقدير الله. فالعبد اذا علم انه لن يصيبه الا ما كتب الله له، وهذا من روائع ما قاله الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه الماتع جامع العلوم والحكم، قال فان العبد اذا علم انه لن يصيبه الا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضر، وان اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة، علم حينئذ ان الله وحده هو الضار النافع المعطي المانع. فأوجب ذلك للعبد توحيد الرب سبحانه وتعالى وإفراده بالطاعة وحفظ حدوده. فإن المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضار. ولهذا ذم الله من يعبد من لا ينفع ولا يضر ولا يغني عن عابده شيئا. فمن علم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع غير الله أوجب له أن يفرد الله وحده بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال والتضرع والدعاء وأن يقدم طاعة الله على طاعة الخلق جميعا، وأن يتقي سخط الله ولو كان فيه سخط الخلق جميعا، وأن يفرد الله وحده بالاستعانة به والسؤال له وإخلاص الدعاء له في حال الشدة وحال الرخاء، بخلاف ما كان المشركون عليه من إخلاص الدعاء له في حال الشدة ونسيان الله في حال الرخاء. قال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله ماذا خلق من الأرض أم له شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. قل وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ورحم الله من قال: كن عن همومك معرضة ودع الأمور إلى القضاء وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء الله يفعل ما يريد فلا تكن متعرضة. كن عن همومك معرضة ودع الأمور إلى القضاء وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء الله يفعل ما يريد فلا تكن متعرضة. يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله وإذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله. إن استقرت هذه العقيدة في القلب يشعر الإنسان بالرضا واليقين. إن الله تعالى إن قدر لعبد سلامة ونجاة يا إخوة لا يستطيع أهل الأرض أن يصيبوه بأذى أو سوء. والله إن أصحاب هذه العقيدة هم الذين دخلوا جنة الدنيا قبل أن يدخلوا جنة الآخرة. فإن من دخل جنة الدنيا دخل جنة الآخرة. هذه جنة الدنيا أن تعلم يقينا أن الله إن قدر لك نجاة من خلقه لو اجتمع الخلق على ظهر الارض ما تمكنوا ان يصيبوك باذى او سوء. ولو قدر الله عز وجل عليك مصيبة او اذى لو اجتمع اهل الارض ليدفعوا عنك هذه المصيبة والاذى ما استطاعوا. اهل السعادة هم اهل هذه العقيدة. هؤلاء هم اهل الحياة الطيبة. من اجمل ما قرأ من أجمل ما قرأت في هذا ما رواه الحافظ الحميدي رحمه الله تعالى وهو تلميذ ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى. من أجمل ما رواه الحافظ الحميدي في كتابه جزوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس أن الوزير أبا عمرو أحمد ابن سعيد ابن حزم وهو والد الإمام ابن حزم الفقيه الظاهري المعروف كان هذا الوزير جالسا يوما في مجلس اميره المنصور ابي عامر محمد بن ابي عامر وكان هذا الرجل يجعل يوما ليفتح فيه باب مجلسه ليدخل عليه الناس بالمظالم والشكاوى فدخلت عليه امرأة عجوز انحنى ظهرها لترفع اليه رقعة فيها مظلمة وهي تقول بعدما دعت الله عز وجل للأمير وقالت كلمات معروفة في مثل هذا المقام أعز الله الأمير وأيد السلطان إلى آخره قال ما حاجتك يا أمه قالت ابني في السجن منذ كذا وكذا هو الذي يتولى أمري ويرعى شؤوني قال من ولدك قالت فلان ابن فلان فاستشاط الأمير غضبا وقال يصلب يصلب يصلب وظل يصرخ بهذه الكلمة سبحان ربي فإن الذي ذكر بصلب هذا الشاب أمه أمه تدبر المقادير أمه وظل الأمير يصرخ يصلب يصلب يصلب ثم طلب مرسوما أميريا ليكتب فيه ما أراد وكتب ودفع المرسوم إلى وزيره والد الإمام حزم فانطلق ليسلمه إلى قائد السجن فلما قرأ قائد السجن مرسوم الأمير نفذ ما فيه فأطلق سراح الشاب وأخرجه من معتقله ومن سجنه. أخرجه، فلما رآه الأمير خارج السجن صرخ واستشاط غضبا على وزيره والد الابن حزم، وقال: ألم أقل يصلب؟ ألم أقل يصلب؟ فارتجف الوزير وقائد السجن، فقال قائد السجن: أعز الله الأمير، هذا أمرك إلي يا مولاي. ودفع إليه مرسومه الأميري الذي كتبه بيده، فقرأ الأمير فوجد أن قلمه بدل أن يكتب يصلب كتب يطلق، بدل يصلب يطلق. مش محتاجة فسلكة عقلية دي، زي ما بقول ما تقولش الشيخ بسرح بينا أبدا. قد يكون مفتاحك في يدك وأنت تدور عليه في البيت كله، قد يكون مفتاحك في جيبك وأنت تبحث عنه في كل مكان، بل قد تجلس أمام الآلة الحاسبة لتحسب بعض المسائل وبعض الحسابات، فيغلق عليك عقلك في ميكرو ثانية، لا أقول في ثانية، في ميكرو ثانية واحدة، فتختل كل المسائل بين يديك، فتعيد الحسابات من جديد، وربما مرة بعد مرة بعد مرة، لأن العقل قد انغلق للحظات، فالأمر يحتاج إلى فزلكة عقلية إطلاق. فقرأ الأمير يطلق، ثم قال وكان وقافا، قال: إذا يطلق، ثم يطلق، ثم يطلق، اسمع: فمن أراد الله له أن يطلق ما استطاع في الدنيا له أن يشنق. سألت أحد أحبابي من المستشارين في المنصورة هنا، وربما يكون بيننا الليلة لأنه ممن يحافظون على درس الأربعاء، أسأل الله أن يبارك فيه وفي إخواننا جميعا. قلت له: يا فلان، جلست على منصة القضاء سنوات طويلة، فما هي أغرب قضية عرضت عليك؟ فقال: والله يا شيخ، إن أغرب قضية عرضت علي لرجل في قرية من قرى مركز السنبلاوي، وسجن هذا الرجل على أنه قاتل، وقدمت الأدلة التي تبين أنه متهم، ومن خلال هذه الأدلة المقدمة بين أيدينا حكمت المحكمة عليه بالإعدام، وصدق الحكم من الموت. قال: وفي يوم نطق الحكم لا نفعل شيئا إلا أنني سأنطق بالحكم فقط. يقول: وجلست على منصة القضاء، وجلس أخواي عن يميني وعن شمالي، وامتلأت قاعة المحكمة بالناس، وصمتت الألسنة بل وصمتت الأنفاس، وتعلقت العيون بالقاضي، وأرهقت الآذان لسماع هذا الحكم. يقول: وقرأت الديباجة قبل الحكم كاملة، لأختم هذه الديباجة بقولي: وقد حكمت المحكمة على المتهم بالإعدام. يقول: وبعد الديباجة وكلها مقدمة للإعدام، يقول: ومع ذلك أقول: وقد حكمت المحكمة ببراءة المتهم. يقول: فارتعد جسد وانتفضت، وكنت مسرعا من على المنصة، ودخلت إلى المكتب الداخلي وأنا أبكي، وأنا لا أدري ماذا قلت، وإخوانه ينظرون إلي وهم يعلمون نزاهته وشرفه، لا يعلمون أنه من أهل الرشاوة أبدا. فقال له: يا فلان، إذا لابد أن نبحث هذه القضية من جديد. يقسم لي بالله ما مضى أسبوعان إلا وقد وفقهم الله جل وعلا للوصول إلى القاتل الحقيقي الذي اعترف تفصيلا بجريمته، وبرأ الله الرجل الأول قبل أن تبرئه ساحة المحكمة. ولو سألت هذا الجمع، لو سألت هذه الآلاف بين يدي الليلة، لو سألت كل واحد منكم عن شيء من هذا لحكى وقص. فالله سبحانه وتعالى إن قدر أمرا لا تستطيع قوة على ظهر الأرض أن تحول بينك وبين تقدير الله وأمر الله تبارك وتعالى. لقد أخبرني أخي الحبيب الشيخ محمد بن عبد المقصود حفظه الله تعالى أنه غضب غضبا شديدا يوم كلف إخوانه أن يحجزوا له تذكرة على طائرة مصر للطيران المنكوبة التي سقطت في أمريكا. يقول: فغضب غضب حيث أن إخوانه لن يتمكنوا من أن يحجزوا له تذكرة على هذه الرحلة بالذات، فلما سمع الخبر كانت فرحته وفرحة إخوانه عارمة أن الله جل وعلا قدر أن لا يكون في هذه الرحلة التي سقطت هنالك، فكل تقدير الله لك خير. وإن كنت ترى بعينك القاصرة أن الشر فيه، كلا، فالشر لا ينسب إلى الله كما ذكرت، ينسب إليه خلقا وقضاء وإيجادا وقدرا كما فصلت. لكن الشر الذي من وجهة نظرك شر، إنما هو خير، لأن الله تبارك وتعالى لا يقدر إلا الخير ولا يقدر الشر الذي هو من وجهة نظرك أنه شر إلا لحكمة إن غابت عنك فالله جل وعلا يعلمها، وإلا لمصلحة إن غابت عنك فالله جل وعلا يعلمها، فالله سبحانه هو الحكيم العليم الخبير. الرضا واليقين. قال الحافظ ابن رجب: ومعنى هذا أن حصول اليقين للقلب بالقضاء السابق والتقدير الماضي يعين العبد على أن ترضى نفسه بما أصابه. فمن استطاع أن يعمل في اليقين بالقضاء والقدر على الرضا بالمقدور دعال يدي، خلي بالك اوعى تفوت كلمة. قال: فمن استطاع أن يعمل في اليقين بالقضاء والقدر على الرضا بالمقدور فليفعل. هذه درجة عالية. فإن لم يستطع الرضا، منش قادر يرضى بالقضاء، فإن لم يستطع الرضا فإن في الصبر على القضاء والمكروه خيرا كثيرا. يبقى اللي ما يقدرش يرضى، لأن في درجة العلماء العارفين برب العالمين، درجة الأولياء، اللي ما يقدرش على درجة الرضا بالقضاء يبقى يصبر. فإن في الصبر على البلاء خيرا كثيرا. هاتان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر في المصائب: الأولى أن يرضى بذلك، وما زال الكلام للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، الأولى أن يرضى بذلك أي بالقضاء خيره وشره، وهذه درجة عالية رفيعة جدا. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. خلي بالك من الآية بتقول إيه: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يا سلام، اللهم اهد قلوبنا يا رب. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هيهدي بقى للرضا بالقضاء وللتوحيد وللاتباع وللسنة وللصبر على البلاء والمكروه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة في قوله تعالى: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. اللهم ارزقنا التسليم والرضا. وخرج الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاه. هو في أحب إلى رب العزة من المصطفى؟ انظر إلى بلاء الله لرسوله، إلى ابتلاء الله لرسوله. تصوروا أن رسول الله وهو أحب الخلق إلى الله ابتلي بلاء، والله تنوء بحمله الجبال الروازي. وضع التراب على رأسه، هل وضع التراب على رأسه؟ وضعت النجاسة على ظهري وهو ساجد، هل وضعت النجاسة على ظهرك وأنت ساجد؟ خنق حتى كانت أنفاسه أن تخرج، هل خنقت أنفاسك وأنت تبلغ دعوة الله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة حتى كانت أنفاسك أن تخرج؟ طرد من بيته وبلده، هل طردت من بيتك وبلدك؟ اتهم في عرضه وشرفه وفي عائشة التي أحبها من كل قلب. إنه الابتلاء، إنها الفتن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أقول: ومع ذلك ابتلى الله نبيه وهو أحب الخلق إليه. فإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، لا لأن الله عز وجل يريد بهذا الابتلاء أن يعرض أحبابه وأولياءه للضنك والشقاء، كلا، وإنما ليرفع بهذا الابتلاء درجاتهم وليمحص الله بهذا الابتلاء صفهم، فلا يثبت على الطريق إلا الصفوة من الأولياء الذين يحملون دين الله ودعوة الله يريدون بها وجه الله. وحتى يطرد من الصف التجار الذين يتاجرون بالدعوة ويتاجرون بالعقيدة، فإن حصلوا المكاسب المادية الزائلة من مال وشهرة وجاه ومنصب وزعامة وصدارة وقيادة وريادة، فهم على الطريق مع السائرين، وإن منعوا من هذا أو من بعض هذا انحرفوا. هؤلاء ليسوا أهلا ليثبتوا على الصف، ليثبتوا على الطريق. هؤلاء ليسوا أهلا ليخدعوا الأمة بأنهم يرفعون راية الدعوة إلى الله، بل لابد من الفتن التي تمحص الصف ليثبت الصادق ولينحرف المنافق. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. اللهم ارزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال برحمتك يا كبير يا متعال. قال: الدرجة الأولى أن يرضى بذلك القضاء والقدر خيره وشره، هذه درجة عالية رفيعة جدا. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. فلتخرج من تحت سمائه ولتعبد رب سواه. إن اتهمت الله في قضائه فاخرج من تحت سمائه واعبد ربا سواه. فالله جل وعلا عدل، لا يتهم في قضائه أبدا. إن كان أحد المؤمنين لا يتهم في قضائه، إن قضى لهذا بخير أو على هذا بشر لا يتهم في عدله ولا يتهم في إنصافه، فكيف يتهم أحكم الحاكمين جل جلاله؟ ومما يدعو المؤمن إلى الرضا بالقضاء تحقيق إيمانه بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. وفي رواية في صحيح مسلم أيضا من حديث صهيب الرومي: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال أبو الدرداء: اسمع يا سلام، إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. أيها المتسخط، أيها الحاقد الحاسد على غيرك، كل هذا بقضاء الله وقدره. فإن الله تعالى إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله بقصه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا. إن الله تعالى بقصه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. دائما الصاخب كثير الشكوى لا يرضى أبدا، ليه ربنا خلى فلان أعلم مني، وليه خلاه أغنى مني، طب وليه ادى لي الواد لما هو كان مقدر عليه انه ياخده مني ويموته. كلمات خطيرة جدا. فالمتفخر كثير الشكوى لا يرضى ولا يسلم. إن الله بقصته وعدله جعل الروح واليقين، جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والصبر. فالراضي راض بقضاء الله وقدره، لا يتمنى غير ما هو عليه من شدة ورخاء. كذا روي عن عمر بن مسعود وغيرهما، قال عمر بن عبد العزيز، يا سلام عبارة جميلة جدا، قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر. أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر. ليه؟ لأنه إن كان القضاء خيرا شكر، وإن كان القضاء شرا صبر، وكلاهما خير. فمن وصل إلى هذه الدرجة كان عيشه كله في نعيم وسرور. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال أحد السلف: الحياة الطيبة هي الرضا والقناعة. وقال عبد الواحد بن زيد: الرضا بالله باب الله الأعظم، وجنة الدنيا ومستراح العابدين. انتم معايا؟ الرضا بالرضا باب الله الاعظم، الرضا باب الله الاعظم، وجنة الدنيا ومستراح العابدين. العابد يرضى وجنة الدنيا هي الرضا. شوف يا اخي، والله الذي لا اله غيره، لو اعطاك الله مال قارون ولم تشعر بالرضا ما كان لهذا المال قيمة. وقد وقع ذلك بالفعل من قارون. ولو اعطاك الله عز وجل شيئا يسيرا ونذرا يسيرا ورزقك مع هذا النذر اليسير الرضا فانت من اغنى الخلق في ارض الله. الرضا، اللهم ارزقنا الرضا. تدبروا هذا الكلام وهو يحتاج الى تركيز شديد. خلي بالك، قال الحافظ ابن رجب، ركز بس، قال: واهل الرضا تارة يلاحظون حكمة المبتلي. يعني ايش مع اسم ايه؟ الحكيم. اهل الرضا، اهل الرضا تارة يلاحظون حكمة المبتلي، يعني ان وقع في اهل الرضا البلاء يعايشون اسم الحكيم، هم يعيشون مع حكمة المبتلي سبحانه، ويعلمون يقينا ان الله ما ابتلاهم الا لحكمة يعلمها وان جهلوها هم. واضح؟ فاهل الرضا خلي بالك قوي، وعيش معايا كده، ربنا كده يرزقنا العلم. واهل الرضا تارة يلاحظون حكمة المبتلي وخيرته لعبده في البلاء، وأنه غير متهم في قضائه جل جلاله. الثانية: وتارة يلاحظون ثواب الرضا بالقضاء، يلاحظون ثواب الرضا بالقضاء فينسيهم هذا القضاء، فينسيهم هذا الثواب ألم المقضي به. ها ها، انتوا معايا ولا؟ طيب ركز. يبقى الاولى: تارة يلاحظ اهل البلاء اهل الرضا حكمة المبتلي سبحانه وتعالى وخيرته لعبده في البلاء، وانه غير متهم في قضائه. يبقى هم يعيشون مع اسم الحكيم، اي بلاء يقول لك الحكمة، انا مش عارف لكن الله يعلمها فيرضى. طب النقطة الثانية او المرحلة الثانية، قال: وتارة يلاحظون ثواب الرضا بالقضاء. طب القضاء الابتلاء نزل لي ده ليه؟ الرجل الراضع عمال يفكر في الثواب، مات له ابن فيصبر وراضي ومنشغل قوي باجر من صبر على هذا البلاء، باجر من مات له ولد. فتارة يلاحظ اهل الرضا ثواب الرضا بالقضاء فينسيهم ثواب الرضا بالقضاء الم المقضي به. وضحت؟ فينسيهم ثواب الرضا بالقضاء ألم المقضي به. وخلي بالك من التلتل لنا أعلى بقى. أعلى، خلي بالكم، عاوزكم تركزوا لأن المحاضرات اللي جاية كلها تبقى بالشكل ده. نتكلم عن الإحسان ونعيش مع ابن القيم ومع كلامه القيم، ونعيش مع أهل العلم ممن من الله عليه في هذا الباب بكلمات والله يا إخوة تحتاج من واحد مثلي كبلته شهوات الدنيا من المعاصي والذنوب الى وقت كبير ليفهمها. فاسال الله ان يفهمنا واياكم. خلي بالك من الشلته دي لاهل الرضا. قال الحافظ ابن رجب، والحافظ ابن رجب من انجب تلامذه ابن القيم، يعني تلميذ من تلامذه ابن القيم وابن كثير ايضا. قال: وتارة يلاحظ اهل الرضا عظمة المبتلي وجلاله. ما يفكرش بقى لا في البلاء ولا في القضاء ولا في الأجر، وإنما ينشغل بعظمة من قدر. اللهم ارزقنا من فضلك يا رب. يا سلام لما تعيش مع ربك، تعيش مع دينك، ما تعيش مع الله. والله يا اخواننا نعيم لا يدانيه نعيم في الأرض. والله والله من عاش مع الله دخل جنة الدنيا قبل أن يدخل جنة الآخرة. شوفوا: وتارة يلاحظون عظمة المبتلي وجلاله وكماله فيستغرقون في مشاهدة ذلك حتى لا يشعرون بالألم، وهذا لا يصل إليه إلا خواص أهل المعرفة والمحبة، حتى ربما تقول إيه؟ حتى ربما تلذذوا بما أصابهم لملاحظتهم صدوره عنه سبحانه. شوف شوف شوف شوف الحفظ يقول إيه؟ الثلث عالي أول، لا يفكر في الثواب ولا في القضاء، لكن يفكر في ربه، يعيش مع ربه سبحانه، مع جلال الله وعظمته وكماله، فيشعر باللذة في البلاء وإن كان هذا البلاء عذابا، يشعر فيه بلذة لعلمه أنه صبر عن الله سبحانه وتعالى. أولم يقل بلال مستعذبا للعذاب أحد أحد، استعذب العذاب في سبيل الله. هذه درجة يقول الحافظ هذا يصل إليه خواص أهل المعرفة والمحبة. قال بعضهم أوجدهم في عذابه عذوبة، أوجدهم في عذابه عذوبة. وقال أحدهم خلي بالك أنت عندي كروحي، يخاطب ربه، أنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، أنت عندي كروحي، والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ولدي والناس أجمعين، النبي عليه الصلاة والسلام. وقال كما في الصحيحين ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال أنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. مش رب العزة يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والدرجة الثانية في الدرجة الأولى بقى، الدرجة الثانية أن يصبر على البلاء، ما قدرش يرضى بالقضاء، مش قادر على دي لأن الدرجة عالية، يبقى الدرجة الثانية يصبر على القضاء ويصبر على البلاء. وهذه لمن لم يستطع الرضا بالقضاء، فالرضا فضل مندوب إليه مستحب، والصبر واجب على المؤمن حتم، وفي الصبر خير كثير، فإن الله أمر به ووعد عليه جزيل الأجر. قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والفرق بين الرضا والصبر أن الصبر كف النفس وحبسها عن التفخط مع وجود الألم، الصبر كف النفس عن وحبسها عن التفخط مع وجود الألم. يعني رجل بيكف، ابن القيم رحمه الله تعالى عرف الصبر فقال الصبر هو حبس اللسان عن الجزع، وحبس النفس عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. حبس اللسان عن التشكي، وحبس النفس عن الجزع، وحبس الجوارح عن المعاصي. لكن في ألم، بحبس لسان عن الشكوى، الشكوى يعني لا أشكو الخالق المخلوق، هذا الصبر، صبر الجميل. ويحبس النفس عن الجزع، لكن شعر بألم ما حبسي لنفسي، ويحبس جوارحه عن المعاصي، لكن شعر بألم ويكف بصره عن الحرام. وصف هذه الفتن يشعر بألم، يكف يده عن الحرام، وربما يكون المال حرام بين يديه، يشعر بألم لكنه يصبر. هذه حقيقة الصبر. قال الصبر كف النفس وحبسها عن التفخط مع وجود الألم، وهو في الوقت ذاته يتمنى زوال ذلك، يتمنى زوال ذلك. أما الرضا يا سلام فهو انشراح الصبر وسعته بالقضاء، تعالي خالص بي انشراح الصبر وسعته بالقضاء، وترك تمني ذلك، وترك تمني زوال ذلك الألم. ده الرضا درجة أعلى بكثير. الصابر بيتألم وبيتمنى أن يزول الألم، لكن الراضي صبر منشرح وراضي ولا يتمنى أن يزول الألم لأنه فيه رضا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الرضا واليقين. الثمرة الثانية من ثمرات الإيمان بالقدر خيره وشره الاستغناء بالخالق عن الخلق. ما أحلاها من ثمرة، وما أجملها من فائدة، وما أروعها للمسلم إن استقرت في قلبه عقيدة الإيمان بالقدر، أن يستغني بالخالق عن الخلق. علمت كما أصلت لك أن كل شيء بيد الله، قلوب العباد بيد الله، لا تحول لك بالحب والبغض إلا بتقديره. سبحان الله يا أخي، والله العظيم لو استقرت في قلبك لن تنافق مخلوقا على وجه الأرض، ولن تخشى أحدا على وجه الأرض. هذا الذي ترجوه وتخافه، قلبه بيد من عصيت، قلبه بيد من عصيت، وهو الله سبحانه وتعالى الذي يصرف لك القلوب بالحب والبغض والعطاء والمنع، هو الله. فإن استقرت هذه العقيدة في قلبك، إن صرف الله إليك قلبا بحب فهذا تقديره، وإن صرف الله إليك قلبا ببغض فهذا تقديره، وإن حول الله إليك قلبا بعطاء فهذا تقديره، وإن حول الله قلبا إليك بمنع فهذا تقديره. إن كان ذلك كذلك، فلما تعلق قلبك بالبشر وبالخلق، وقلوب كل البشر وكل الخلق بيد رب البشر وخالق الخلق سبحانه وتعالى، الذي يقدر وحده على أن يصرف لك القلوب بالحب والبغض والعطاء والمنع. لو اجتمع أهل الأرض بالثناء عليك، يا سلام شيخ فلان ما شاء الله، لو اجتمع أهل الأرض بالثناء عليك لن يقربوك من الله إن كنت بعيدا عن الله، ولو اجتمع أهل الأرض بذمك والبغض لك ما أبعدوك عن الله إن كنت قريبا من الله. فلما تعلق قلبك بالخلق يا غافل، يا من تعمل ابتغاء الثناء، اللهم ارزقنا الإخلاص، يا من تعمل ابتغاء المحمدة والثناء، قلوب الخلق الذين رأيت بيد من عصيت، إن علمت أن كل شيء يقع لك بتقديره فلا تعلق قلبك إلا بمن يملك القدر، استغن بالله عن الخلق، اللهم ارزقنا الغنى بك عن خلقك. يا سلام، والله العظيم والله العظيم، لذة لا يستطيع أبلغ أهل الأرض أن يعبر عنها، لأن الكلمات لا تجسد إلا لمن ذاق، إلا لمن عرف. من عرف القضاء والقدر استغنى بوقت القضاء والقدر عن الخلق. خلاص، اسمع ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وابن ماجه وابو نعيم وغيرهم وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع، من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أرضى الناس بسخط الله، من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس. يا سلام، يا رب ارزقنا الغنى بك يا الله، والله إنها الحياة الطيبة، والله إنها الحياة الطيبة، إنه العيش الهني، إنها السعادة والرضا واللذة والسرور. من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، الناس حتتهي ومش هيسيبوه، سنة الله. ومن أسخط الناس برضا الله لا يعني البشر إطلاقا ولا يعني الخلق، لأنه على يقين أن رزقه بيد الخالق لا بيد الخلق، وأن قلوب الخلق لا تقبل إليه بالحب والبغض إلا بتقدير الخالق، فهو لا يعلق قلبه بسخط المخلوقين، لا يعلق قلبه بثنائهم ولا بغضهم ولا بذمهم ولا بحمدهم، بل يعلق قلبه بربهم جل جلاله. فلا يعنيه إلا أن يقول قال الله قال رسوله بما يرضي الله سبحانه، لا بما يحصل به رضا الناس. انظروا، وشاء الله ان يرينا في دنيا الناس هذه الحقائق، من يتكلم لإرضاء السلطان او لارضاء الحاكم او للثبات على كرسيه الزائد او للحفاظ على منصبه الثاني. انظروا الى العاقبة، انظروا الى العاقبة. كلنا يعرف عاقبة هذا الصلح. ومن قال لله لا يخفى في الليل لومة لائم يدعو لله، ومش معناها انه يعني هيسيء ويسم، لا، يدعو الى الله فيبلغ الحق بحق. احسن في بعض الشباب فاهمينها انه يطلع على المنبر يقول مبارك فلان ضال، هو ده البطل، هو ده الامر المعروف والنهي عن المنكر. هذا ضلال، هذا فهم مقلوب. فبعض الشباب يظن ان من اساء الى الخلق واتهم الخلق هو الذي يقطع بالحق. كلا، رسول الله صدع بالحق، بحق وبحكمة وبرحمة وبتواضع وبأدب، فهذا قلبه معلق بالله تبارك وتعالى، يبلغ دين الله بحق وبحكمة وتواضع ورحمة وأدب. لا يعني أن يسخط الناس، أن يسخط الناس ما دام يرضي رب الناس، ولا يعنيه أن يرضى الناس ما دام يحذر الناس مما يسخطون به رب الناس. من أرضى الله، من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والله يكتهب. ومن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. إن الأصم يقول من سمع سمع الله به، يعني ومن يرائي يرائي الله به، يعني إن أردت بعملك وقولك السمعة أظهر الله قويتك إلى الناس إن لم تتب إليه، وإن رأيت الناس بعملك أظهر الله قويتك إلى الناس إن لم تتب إليه. السر حيث على دين، السر حيث على دين. قد يخفي الإنسان عمله ويغلق على نفسه ويرخي السطور ويبارز ربه بالمعصية ويصر على ذلك من غير توبة، فيجد معصيته هذه التي لم يطلع عليها إلا ربه مكشوفة للخلق. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. نسأل الله أن يرزقنا الخشية منه في السر والعلانية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فمن ثمرات الإيمان بالقدر الاستغناء بالخالق عن الخلق، لأن كل شيء يصيبك من خير وشر إنما هو بتقدير الله، والمخلوق ما هو إلا واسطة ليصل إليك قدر الله فيه خيرا كان أم شرا. أو لذلك المخلوق ما هو إلا واسطة لتوصيل قدر الله فيه إن كان خيرا أو شرا. يعني أنا إن أصابني أحد الإخوة بسوء، تقدير الله وهو واسطة لوصول هذا المقدور، وإن جاءني أحد الإخوة وقدم إلي خيرا، تقدير الله وما هو إلا واسطة لتوصيل هذا المقدور. فإن علمت ذلك يقينا فلا ينبغي أن أستغني بالمخلوق عن الخالق، وإنما يجب أن أستغني بالخالق عن الخلق أجمعين. هاتان ثمرتان فقط من ثمرات الإيمان بالقدر. وكنت كما ذكرت قد أعددت لحضراتكم 10 ثمرات، فأكتفي بهذا القدر وهذا تقدير الله أيضا. فكنت أزعم وأظن أنني سأتحدث الليلة في الثمار كلها، لكن قدر الله عز وجل أن نقصف ثمرتين اثنتين، وهذا قدر الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لكم الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، حلوه ومره، إنه على كل شيء قدير. وأواصل الحديث في الثمرات في محاضرتين مقبلتين كما اتضح لي الآن، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.